بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زالت سورة النحل، هذه السورة المباركة، تصرف لنا التوحيد تصريفا بأدلته وحججه وتوبيخ من فارق التوحيد وبيان حجة الله البالغة عليهم. وكان آخر آية وقفنا عندها قول الله ربنا تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهم أنكروا النعمة بعد معرفة، ثم قال وأكثرهم الكافرون، أي أكثر هؤلاء قد تحتم عليهم الكفر، وبعضهم من الله عليه بالإسلام بعد ذلك، لكن حال نزول هذه الآية أكثر هؤلاء هم الكافرون الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. اليوم انتقال آخر إلى أدلة التوحيد وعاقبة من ترك التوحيد، وهو أيضا تصريف للتوحيد وأدلة في هذه السورة من أولها. قال تعالى بعدما احتج عليهم بآيات الأنفس والآفاق وبالفطر وبالعقول، قال الآن عاقبة من يترك التوحيد مطلقا سواء جاهل ولا مكره ولا، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال ويوم نبعث، أي واذكر وذكر أيضا، يوم نبعث من كل أمة شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين والأمم كلها يبعث من كل أمة شهيدا، أي شاهدا عليهم، وقد يكون هذا الشهيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية تذرف عيناه أنه سيشهد على هذه الأمة المؤمن والمشرك والكافر. وقد يكون الشهيد أو الشاهد أيضا من غير الأنبياء، كما قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. جيء بالنبيين والشهداء، فيخرج الله شهود من هذه الأمة ومن كل أمة، شهود على حقه المضيع وعلى نعمه وعلى أدلته وعلى كلامه، وينتخب الله عز وجل الشهود هؤلاء انتخابا ويصطفيهم اصطفاء. ولذلك كلمة الشهيد قتيل المعركة سمي شهيدا لأنه أحرى أن يختاره الله من الشهود ومن الشهداء، لأن مقام الشهادة إن الله عز وجل يختار من عباده من يشهد، هذا مقام شريف كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. كذلك العلماء والصديقون هم أحرى الناس أن يكونوا من الشهداء والشهود، فمقام الشهادة الشريف. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء، أي يختار منكم شهداء. ولهذا ليس كل قتيل في المعركة يسمى شهيد، يمكن ما يختار الله شهيد، يمكن قتيل فقط، لكن رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فكلمة الشهيد هذا منصب عالي جدا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ولا بد من شروط الشهيد أن يكون في الدنيا صادق تمام الصدق، ظاهره وباطنه ووجهه وعمله ونيته، هذا أحرى أن يتخذ شهيدا. ولذلك لما قالوا لعمر: إنا ندخل على الأمراء ونمدحهم، فإذا خرجنا واجتمعنا في مجالسنا نذمهم، قال: هذا أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء، هذا أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء. اللي يفعل الشيء هذا، اللي إذا قابل الإنسان يقابله بوجه، وإذا غاب عنه بوجه آخر، ويظهر ما لا يعلن، وله نيات وله طواري وله كلام، هذا أحرى أن لا يتخذ الله شهيد، لأن الله ما يحب من عباده أن يتخذ شهيد إلا الصادق تمام الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. ولذلك أحرى ما يزكي الإنسان نفسه به الصدق، فإن قطرة من الصدق توضع مع العمل يرجح بأمثال الجبال من عبادة المغترين والمخلطين وأصحاب الوجوه. أحرى ما يزكي الإنسان نفسه بالصدق. فالشاهد أن فيه من عباد الله من الأنبياء ومن الصديقين ومن قتلاء المعركة قتل المعركة من يتخذهم الله شهداء، ويقول: اشهدوا على عبادي، هل أنا لم أبين لهم؟ ألم أخلقهم؟ ألم أرزقهم؟ ألم يضيعوا حقي؟ ألم يشركوا بما لم ننزل به سلطانا وما ليس لهم بعلم؟ فيشهدون. حتى إن الله يستشهد من هذه الأمة على الأمم الأخرى. عند ذلك قال: ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثنتين، إذا قاموا الشهداء انتهى الشهداء يقومون في أول عرصة، انتهى كل شيء. شوف المنفيات الثنتين عن المشركين: لا يؤذن لهم بالكلام كما في سورة المرسلات، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذه تفسرها. إذن ما في اعتذار أصلا، ما يسمح له بالاعتذار. كونه يوم القيامة بيقول: يا رب أنا جاهل، ما جاني أحد، ما علمني أحد، ما فهمت، اتبعت أبائي، أصلا ما يسمح له أنه يعتذر. لا يؤذن لهم، لأن هذا المسألة الله لا يحب الظلم ويحب العذر، لكن الإعذار تم في الدنيا إلى آخر مدى، بالأنفس والآفاق والميثاق والعقول والفطر، لمات الملائكة والرسل والكتب والنذر، يعني أعذر الله تمام الإعذار، حتى يوم القيامة ما أحد أصلا يؤذن له فيعتذر. وهذا يا الأخوة حتى في المعاصي، انتبهوا، اللي عنده عذر بقدمه لله يقدمه الآن، ترى يوم القيامة ما يسمع، ما الله مستعان، وقت حساب ما عاده وقت معاذير. اللي عنده معاذير يقدمها الآن إلى الله عز وجل، يعتذر إلى ربه ويتحبب إليه ويترضاه. فإذا اللي يظنون اللي باقي على شركه ومغتر يقول يوم القيامة: سأقول يا رب أنا جاهل وأنا قلت أهلي وعلمائي، أصلا لا يؤذن له فيعتذر، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. والآيات في هذا كثيرة جدا: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: قل يوم الفتح، ها نعم، في آخر آية في سورة السجدة، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر. طيب، هذا المنفي الأول، سواء عن المبتدعة، حتى المبتدعة يقول: يا رب والله أنا تأولت وأنا اشتبهت عليه، وأنا في الأمور الواضحة الجلية اللي ما اختلف فيها الصحابة، من الآن واضح أنه ما له عذر، اتبع غير سبيل المؤمنين، إنما هي فقط نزغة شيطان. لا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب والثانية المنفية عن المشركين يوم القيامة؟ ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون، الاستعتاب الفرصة، أنه يعطيه فرصة بحيث أنه يسترضي ربه ويستعتب. معنى يستعتب أي يطلب من ربه العتبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف الشهير: لك العتبة حتى ترضى، يعني استعتب إليك. فهؤلاء أصلا ما يعطون فرصة حتى يستعتبون ويستعتبون، أي يقبل عتابهم أو استعتابهم. كلمة العتب أصلها الموجدة، أنك تجد في نفسك، فإذا فاوضت شخص يقال عاتب، عاتب، فإذا رضي عنك يقال أعتبه. فهنا أو استعتب وأعتب، هنا ولا هم يستعتبون، أي ولا يسمح لهم بفرصة يستطيعون فيها الاستعتاب والاسترضاء. إذن ما المنفي عن المشركين يوم القيامة؟ اثنين: العذر والفرصة، العذر والفرصة. وهذا يقتل كل كلام عن الفترة وعن الاختبارات اللي مخترعة هذه في الآخرة للمشرك العاقل. أما الأطفال ما نتكلم فيهم، والمجانين نتركهم خير، كما قال ابن عباس: لا يزال الناس بخير ما أعرضوا عن الكلام في الولدان والقدر. لكن نحن نتكلم عن رجل أعطاه الله فرصة في الدنيا، يستعتب، يترك الشرك، الأدلة قائمة عليه، تأخذ بخناقه ويأجل، يقول في الآخرة بقدم أعذاري، ما في في الآخرة أعذار، ما في للجنة والنار. ثم لا يؤذن للذين كفروا، وشيء آخر: ولا هم يستعتبون، لا عذر ولا فرصة. وكذلك أيها الأخوة، من دون الشرك المبتدعة لا يؤذن لهم بالاعتذار، ولا يعطون فرصة للاسترضاء والاستعتاب. وكذلك أهل المعاصي، لو أراد رب ارجعون فرصة أخرى، أريد أن أعمل صالحا فيما تركت، أغير أبدل، ما فيه. فلذلك من كان عنده استرضاء لربه يسترضيه الآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. استعتب يعني استرضي ربه. فأنت الآن في الفرصة، لا تتمنى الموت إلا إذا خفت على دينك الخوف الأعظم، خاصة فتن الدماء وفتن، بل جنب عن الفتن واعبد ربك. إن كنت محسن لعلك تزداد، أمامك أمور هائلة، وإن كنت مسيء لعلك تستعتب. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. سبحان الله العظيم، سورة النحل مباركة، مر في التوحيد في الأدلة ومر في العاقبة، يعني ما تبقي ولا تذر للمشركين ولا ذرة يتمسكون به. وضوح الأدلة ووضوح العاقبة، وش سيفعل بهم وش يقال لهم، كلش واضح. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. طيب، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، وأعظم العذاب الشرك، أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، رأوه، هذا أيضا تقتل أي الآن ما في فرصة، ما في إذن وعذر. قد يتمسك يقول يمكن فيه تأخير، يمكن فيه تخفيف، يعني بعد ما فقد العذر والفرصة قد يقول بقي لي فرصتين، التخفيف والتأخير، خفف عني أو أخر. مثل الآن الإنسان لو جاءه مصيبة من مصائب الدنيا، وش اللي هون عليه؟ يقول يمكنها تخف إن شاء الله، كل مصيبة تخف، كل مصيبة تبلى، أو يمكنها تتأخر المصيبة، ما يعني في وقت عند الموت ولا الشباب ما تأتيني مصائب الآن. فهو يتأسى عن المصائب بالتخفيف والإنظار، تأخير. قال تعالى: إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا تخفيف، ولا يقبل فيهم الشفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل فيهم أي شيء، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، حتى مجرد التأخير ما فيه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم، ما يريدون الخروج بس يوم واحد، نفس يوما من العذاب. قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأنهم في الدنيا دعاءهم في ضلال لأجل الشرك، في الآخرة ما ينفعهم. هل بقي للمشرك شيء؟ ما بقي، لا تخفيف ولا تأخير ولا فرصة ولا عذر، انتهى كل شيء. وكذلك أيها الإخوة، الظلم درجات، كذلك نحن حتى اللي برأه الله وسلم من الشرك الأكبر ما منا إلا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسكر ذاك. والأمر الآخر ظلم المعاصي، ظلم العبد نفسه وظلم العباد ومظالمهم، يحذر من هذا. ترى يوم القيامة لا يخفف ولا ينظر إلا اللي تحت المشيئة، إلا ديوان العباد، هذا ما فيه شيء، الديوان اللي مظالم العباد لا يترك الله من شيء. طيب المشهد الثالث، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي العابد والمعبود الآن، قالوا ربنا، الآن عرفوا أن ربهم الحق، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يريدون يورطونهم معهم، عرفوا الآن أن فقدوا، أن ما في فرصة ولا عذر ولا تخفيف ولا إنذار، فأرادوا توريط المعبودين معهم. هؤلاء شركاؤنا، سموهم شركاؤهم بزعمهم، هم اللي جعلوهم، ولذلك الآن نسبوهم إلى أنفسهم، ما قالوا هؤلاء الشركاء، قالوا هؤلاء شركاؤنا، أي شركاؤنا في الجريمة، لأنهم هم جعلوهم شركاء. لكن بعض هؤلاء المعبودين ما يرضى، مثل عيسى عليه السلام، مثل الملائكة ومثل الصالحين، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. شوف كيف اعترفوا بالشرك وعرفوه الآن، هؤلاء شركاؤنا. بعدين الذين كنا ندعو ونعبد ونتضرع ونذبح من دونك، حتى لو كان نعبدك ونعبدهم، الآن اعترفوا أن الله ما يقبل، ففي الحقيقة نعبدهم فقط من دونك، أي تركناك وتوجهنا إليهم. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، مباشرة الشركاء تبرأوا منهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، الشركاء كلهم تبرأوا، وليس كلام سهل، لا، ألقوا، شوف كلمة ألقوا إليهم القول، كأن القول هذا صخرة عظيمة ألقوها عليهم. الإلقاء يكون لأمر في شدة، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، تكذبون، لا نحن شركاء، إما التكذيب في أن شركاء لكم في الجريمة، وإما التكذيب في أنكم كنتم تعبدون، إنما تعبدون الجن كما في سورة سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، الشيطان، الإله الخفي. فالتكذيب هنا أصل، أصل ما كنتم تعبدون، حتى عباد المسيح، عباد الأولياء، عباد الصالحين، هم يعبدون الجن، الشياطين، إنكم لكاذبون. ففيه تكذيب لهم من عدة أوجه، تكذيب للشراكة، وتكذيب للعبادة، وتكذيب لقولهم هذا. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وهذا كثير في القرآن، يقول الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن هنا الآن ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، إلقاء القول من المعبود العابد هذا هو آخر خيط كان سيتمسك به، انتهى كل شيء، لا تخفيف ولا تأخير ولا عذر ولا فرصة، ولا حتى يعترف المعبود أني كنت أعبده فضلا عن يشفع لي، أصلا جحدني، أعوذ بالله، يعني جحد المشرك وقال هذا ما كان يعبدني ولا أعرفه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، المعبود يكون عدو للعابد. إذن آخر أيضا أمل كان يتمسك بعد ما ذهب الأشياء هذيك، كان يتمسك بالمعبود نفسه، يمكن يفزع، يمكن هو طيب يتوسط، يمكن يبين شبهتي وإني قلت أهلي. ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أنتم كذابين في العبادة، كذابين في الشراكة، وأنتم مثل ما قال تعبدون الجن. عند ذلك وألقوا إلى الله يومئذ السلم، هذا الآن العابد، ألقوا شف ألقوا كلها بالإلقاء، ألقوا إلى الله يومئذ يوم تبخرت الأحلام الخمسة، لا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون ولا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، والعابد جحدهم وتبرأ منهم، المعبود جحدهم وتبرأ منهم. عندئذ ألقوا إلى الله يومئذ يوم تبخرت الأحلام الخمسة السلم، ومعنى السلم الاستسلام والذلة والانكسار، وعرفوا أنهم قد غلق رهنهم ووقعوا في الشراك التي لا فكاك منها أبد الآبدين، نعوذ بالله. وظل عنهم ما كانوا يفترون، تبخر عنهم كل ما كانوا يفترون في الدنيا، بضاعتهم الفرية كلها فرية، ما يعبدون من دون الله أسماء، ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطة. في الدنيا فيه أشياء وأصنام وأوثان وأسماء وكتب ومشايخ، كل يوم القيامة تتبخر، حتى في المبتدعة والأشعرية والصوفية والمرجية تتبخر. ظل عنهم ما كانوا يفترون، لأن الآخرة أيها الأخوة هي معدن الحق، الآخرة معدن الحق، ما فيها باطل أبدا، كل الحقائق تظهر في الآخرة. وذلك حتى في الرؤيا إذا رأيت شيء في الآخرة تراه حق، لأن هي معدن الحق كما يقول العلماء، أي هي مكان الحقائق وكشف الحقائق، وما فيه أي مجال للباطل فيها أبدا. عندئذ ظل عنهم ما كانوا يفترون، هم اللي كانوا يفترون فريتهم، أعوذ بالله. والله إن هذه الآيات إنها مرعبة جدا في عاقبة المشرك، وهذا من بركة سورة النحل كيف صرفت الآيات تصريف. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الصد في القرآن له معنيين، وفي اللغة حسب المصدر يقال صد صدودا إذا كان إعراض، صد صدودا، وهذا موجود في القرآن، إن أردنا إلا إحسان وتوفيق اللي قبلها، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، اللي قبلها فيها صدودا في سورة النساء. إذن صد صدودا هذا إعراض، وصد صدا هذا منع غيرك من الهداية. هذه الآية محتملة الاثنين، وإن كانت قد تحتمل المعنى الثاني أكثر، وغيرها يحتمل المعنى الأول أكثر، لأن قال في آخرها يفسدون، والإعراض إفساد أيضا. إذن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. المفسد أشد من الفاسد، ولذلك نحن نقول دائما المبتدع الداعية ينبغي أن يعاقب أشد من المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، والمبتدع الرأس يعاقب أشد من الداعية على حسب الإفساد، بعضهم يلعن بعضهم يقتل وبعضهم يهجر وبعضهم لهم درجات، لأن الله قال بما كانوا يفسدون نزيدهم عذاب فوق العذاب. وكذلك عباد الله المفسد يزيدون عذاب فوق العذاب، والفاسد في نفسه له شأن آخر، هو أيضا له عذاب لكن ليس له عذاب فوق العذاب. طيب، ويوم أي واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. نبعث في هناك، نبعث من هنا، نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، الشهيد منهم وفيهم، وجئنا بك عليه الصلاة والسلام شهيدا على هؤلاء، سيقوم عليه الصلاة والسلام ويشهد علينا جميعا. ولذلك هو استشهدنا في الدنيا، قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، فكنا كان الصحابة وهم نحن إن شاء الله على طريقهم يقولون نعم اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وكذلك في الآخرة يقوم شهيد علينا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، للمسلمين غير المشركين. سبحان الله العظيم، كيف جاءت هذه الآية في سياق أدلة التوحيد، لأن الكتاب هو أعظم أدلة التوحيد أيضا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ابن مسعود يجعلها على ظاهرها يقول كل شيء يحتاج إليه تجدون تبيانه في القرآن، ولكن إذا التفتتم عنه يمينا أو يسارا حرمتم من بركة القرآن بقدر صدودكم وإعراضي. ولذلك كان الصحابة ما يسألون عن شيء إلا يجدون جوابه في القرآن، إما أصله وإما تفصيله، ولكن العلوم تقاصرت لأنها استغنت عن القرآن وبحثت عن الهدى في غيره فأضلهم الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال ابن مسعود: أثيروا القرآن تجدوا تحت علم الأولين والآخرين. وابن مسعود عند هذه الآية له وقفات طويلة، له كلام كثير، لو ترجعون لدر المنثور في آثار كثيرة ابن مسعود عند هذه الآية. وغير التبيان هدى، ما في ضال يستهدي بالقرآن إلا هدي إن شاء الله إذا كان صادق في المسائل الفروع والأصول واللي اختلفوا الناس فيه واللي ما اختلفوا فيه. هدى يهديك، هو يهديك الطريق. والثالثة ورحمة، القرآن رحمة. قبل القرآن إيش كنا؟ ما عندنا إلا أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية والظنون البائسة والأحلام. القرآن هذا رفعنا فوق رب العالمين، ينزل كتاب يرفعنا وينفعنا، يعلمنا وش قدامنا وش ورانا وش ينفعنا وش يحكم بيننا وش رحمة. وبشرة، القرآن بشرة، كل الأسئلة الوجودية اللي تقتل في النفس، ماذا سيفعل بالموت، ما بعد الموت، وش الحساب، وش الجزاء، وش آبائنا وأجدادنا وأهلنا والمشرك كل الأسئلة، والقدر والإيمان والآخر، كلها القرآن بشرة يخبرك بكل شيء، لكن للمسلمين الحائر والمتردد والشاك ما ينتفع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعدها جاءت آية سبحان الله كأنها تفسر هذه الآية، يعني لما تقول القرآن تبيان لكل شيء وش المثال؟ المثال إن الله أمر بالعدل والإحسان، تبيان لكل شيء، هذا مثال. ولذلك قال ابن مسعود: أجمع آية في كتاب الله إن الله أمر بالعدل والإحسان. وأيضا هذه الآية كلام السلف فيها كثير جدا. وأيضا لما بين الله آياته في الأنفس والآفاق أراد أن يبين آياته في الشريعة وكيف أنها محكمة وأن لها أصول تنطلق منها، وأن مهما خفي عليك الدليل الفرعي ما تضل الطريق، فيه عدل، فيه إحسان، فيه طيبات، في خبائث، في معروف، في منكر، في آثار، في أغلال، في أشياء تجعلك تمشي على الجادة حتى لو خفي عليك الدليل الفرعي. تقول هذه الشريعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تنوعت بالنسبة لإيتاء ذي القربى بالاتفاق أنه هو عدل وإحسان، هو جزء منه عدل وجزء منه إحسان، ولكن نوه الله إليه تهمما به وتعظيما لقدره، أي إن كان عندك عدل فأولى الناس أن تعدل معهم ولي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وإن كان عندك إحسان أولى الناس بإحسانك ولي القربى، لا تروح بعيد واللي عندك ضايع. والإحسان ليس في الدراهم فقط، حتى في المجالسة والبشاشة والمصاحبة. تدرون الآن من كثير من الشباب المستقيم زعم يعني إن والده ما له نصيب مما يعطيه لأصدقائه ولا العشر، المصاحبة والضحك والمجالسة والأسفار والروحات والجيات والمكاشيت كلها مع الأصحاب. والده كل ما يكبر في السن يبغى بس واحد يجلس معه يسولف معه يكلمه يرفق به يحسن إليه، والله يفرح. الولد لا. طيب الله عز وجل يقول: إن كان عندك إحسان ذوي القربة، إن كان عندك عدل ذوي القربة. الأم يمكن ما تنال نصيب العشر مما تناله الزوجة، الزوجة هي اللي دائم تودى وتجاب وتروح الأسواق وتروح لأي مكان تريد وتروح، والأم يذكرها أحيانا وأحيانا يتكلها على أخوانه وأحيانا كذا وأحيانا، الله المستعان. فانتبه انتبه، أي عدل عندك أول نصيب ذوي القربة، وأي إحسان عندك أول نصيب ذوي القربة، وبعدين الأقرب فالأقرب، أبوك وأمك وأخوك أختك أدناك فأدناك، عمك خالتك. كيف عاد بالمال؟ بعض الناس صدقاته تصل أقصى الأرض وأقاربه في حاجة، بس ناظر فوق كذا ما ينظر تحت، ما ينظر عنده قريب. هذا مو بهذا الدين، مو بهذا الشرع، هذا مو بهذا الشرع. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. مو معناه أن الأقارب عاد كماليات وترف وكذا وما تنفق، لا، ولذلك قال فيه مساكين وفيه ابن سبيل، لكن يكون عندك فقه تفقد. هذا معنى إيتاء ذي القربى، لأن سبحان الله أول ما تذكر العدل والإحسان يذهب نظرك بعيد، بعد يقول لا وقف ترى قريب، اعدل مع الأقارب أول شيء، اعدل مع الزوجة مع الولد، اعدلوا بين أولادكم اتقوا الله. طيب العدل والإحسان ونحن شرحناها كثيرا وإن شاء الله تمر معنا في الموطأ، هذا يا إخوان كل الشريعة نابعة من العدل والإحسان، كل الشريعة، وأي شيء يشكل عليك في أمر الشريعة ارجع لهاتين الكلمتين ينحل عندك الإشكال. العدل أن تنصف تؤدي الحق اللي عليك، فهو في العبادات مثلا الفرائض، الفرائض كلا لما قال الله قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، بعدين قال كلا لما يقضي ما أمره ما قام حتى بالعدل، إن الإنسان لظلوم كفار، ما قام حتى بالفرائض ولا أحسنها. والإحسان ليس أن تحسن إلى ربك، أن تحسن إلى نفسك بالمكملات والنوافل والمستحبات هذا هو، هذا في جانب العبادات. في جانب المعاملات في عقود قائمة على العدل المحض، المعاوضات البيع والإيجار وغيره عدل لازم، حق خذ حق وهات حق، والمشاركات والمصالحات كلها عدل. والإحسان التبرعات، القرض إحسان، العارية الهبة الوديعة هذه كلها إحسان. وفي الأنكحة نفس الطريقة، نصفها عدل نصفها إحسان. في القصاص فيه عدل القصاص، في إحسان العفو أو الدية أو غيره. وهكذا الشريعة كلها، كل الشريعة عدل وإحسان. حتى في الأخلاق فيه جزء منها واجب وفي جزء مكمل مستحب. المرؤات فيها شيء يتعلق بالعدل وشيء إحسان. بعض الناس إذا ما عند المرؤة هذه خلاص وصل درجة ظلم، ما عاد هو بعادل ولا في خير. في ناس لا عنده نقص لكن في الإحسان، مو بنقص في العدل، نقص في الإحسان. فلو أنك أنت تأخذ الشريعة كلها من منظار العدل والإحسان والله تستقيم لكل شيء، يستقيم كل الشريعة تأتي في مساق واحد كلها عدل وإحسان. بعدين العدل له قواعد مقررة حتى في العقول والفطر فضلا عن الشرائع، معروف العدل من الظلم، كونك عادل منصف واضح، حتى في البيع والمشترى. والله لو ما تعرف الأدلة التفصيلية أنت تعرف الظلم وتعرف العدل وتعرف الإنصاف، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والإحسان أيضا له قواعد مقررة، ما على المحسنين من سبيل، محسن هذا ما عليه من سبيل، وأيضا ما يكون محسن حتى لا يأخذ شيء، إذا أخذ شيء ما صار محسن، فهو لا يأخذ ولا يؤخذ منه، كما قال تعالى في القرض فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا أيها الإخوة، هذه الجمال الذي يراه علماء الدين في الشريعة أكثر بأضعاف مضاعفة من الجمال الذي تراه في الأنفس والآفاق ومن الإتقان اللي يراه الأطباء في الجسد. الأطباء الآن يفغرون أفواههم من الإتقان اللي في جسد ابن آدم، مصانع بالآلاف وتعمل بدقة متناهية شيء مهول، لكن علماء الشريعة يرون من الإتقان التام في الشريعة شيء أضعاف ما يراه علماء الفلك وعلماء الطب وعلماء غيرهم، لأن هذه الشريعة اللي تحكم بين الناس ويمشي عليها الناس. والله سبحان الله العظيم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، تجدها محكمة ما في أي ثغرة، مثقال إبرة ثقب إبرة ما تجد إذا أنت مشيت على الصراط المستقيم، محكمة وقائمة على العدل والإحسان والرحمة واليسر والوسط واللطف وكل شيء. وهذا من أدلة التوحيد، هذا من الآيات، إن هذه لو كانت من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. المنهيات أيضا ثلاثة، وكل المنهيات تعود إليها، كل معصية على وجه الأرض تعود إلى هذه المنهيات، تنوعت كلام السلف وكله يعود إلى مصب واحد، الفحشاء والمنكر والبغي، فحشاء والمنكر والبغي كل المنهيات تعود إليها، وأيضا شرحناها كثيرا هذه حتى نقف عندها. الفحشاء كلمة فحش عند العرب تدل على تجاوز الحد، يقال الثراء الفاحش، لو كان عنده يعني ثراء غير طبيعي يقول الثراء الفاحش، الغبن الفاحش، القول الفاحش ونحو ذلك. كلمة فحش الفاء والحاء والشين تدل عندهم على تجاوز الحدود، إنه يعني في حدود متعارف عليها هذا طلع عنها. والفحشاء جنس معناها تجاوز حدود الله عز وجل، الفحشاء تجاوز حدود الله عز وجل، ولذلك الفاحشة نوع من الفحشاء. وإذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر، أي ما قال لا يأمر بفاحشة مع أنهم إذا فعلوا فاحشة، قل إن الله لا يأمر بالفحشة. الفحشاء جنس والفاحشة الخلقية نوع منه. فإذا أي تجاوز للحدود التي حدها الله لعباده هو فحشاء، سواء الحدود اللسانية ولا الجوارح ولا العين ولا الإذن ولا الفرج ولا غيره، هو فحشاء. ينهاكم الله عن الفحشاء، تجاوز الحدود هذا يضر بكم في القلوب وفي الأرواح وفي الهمم وفي الآخرة وفي الدنيا. لا تجاوز حد الله، بل لا تقربوا تلك حدود الله، لا تقربوا تلك حدود الله فلا تعتدوا. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن هذه الفحشة واضحة، وهي جنس يدخل فيه كل هذا الشيء. المنكر هنا، لأن قد يستخدم المنكر بمعنى الثلاث كله، مثل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثلاث كله، لكن لما جاء مع الفحشة والبغي صار له معنى خاص كما يلعب. المنكر هنا هو ليس تجاوز حدود الله، وإنما منازعة الله في حقوقه، منازعة الله في حقوقه، هذا منكر، والله منكر أكبر شيء. هذا العبادة حق خالص لله، يأتي واحد ينازع الله في حقوقه، هذا المنكر الأكبر. تصوير حق خالص لله، الله هو المصور. يأتي واحد ينازع الله يضاهي خلقه، يقول من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا شعيرة فليخلقوا حبة، أشد الناس عذابا يوم القيامة. الكبرياء حق خالص لله، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا منهما عذبته. التحليل والتحريم التشريع حقوق الله الخالصة، ما يجوز لأحد أن ينازع الله فيها، ومن نازعه شيئا منها عذبه. وهذه حتى الأسماء الخالصة لله، الله ما يسمى به أي بشر، قد يسمى الكريم العزيز الحكيم، لكن يعني حكمة تخصه، لكن الله خالص. الرحمن ما في بشر يسمى الرحمن، الخالق الرازق المصور، يعني الأشياء البارئ، في أشياء هذه، هذا اللي ينازع الله في حقوقه هو ارتكب المنكر الأكبر. ولذلك دائما يأتي العقوبة مشددة، حتى اللي ما يعرف يستنكر، يعني مثلا عقوبة الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا. في اللي ما يفهم يقول طيب ليش، ليش الكبر مثلا مو مثل الكذب أو مثل الغيبة، طيب ليش التصوير مو مثل غيره؟ لأن هذا جنس هذا جنس، هذاك تعدى الحدود وهذا نازع الله في حقوقه. الثالث البغي، والبغي أيضا مثل الفحشاء ومثل المنكر، هو تجاوز، لكن هو هنا الآن تجاوز الحقوق بين الخلق، يبغي عليهم في الدماء في الأموال في الأعراض في غيره. هذه الثلاث رتبت في سورة الأعراف، لكن عاد هناك بالترتيب، فقال قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن، شوف ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق اللي هو الآن البغي هنا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اللي هو المنكر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اللي هو المنكر. هناك مرتبة من الشديد ثم الأشد ثم الأشد. طيب هل بقي شيء من المعاصي من الذنوب من المنهيات؟ أبدا، كل المأمورات عدل وإحسان، وكل المنهيات فحشاء ومنكر وبغي، ومن سلم من هذه فقد سلم. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم يذكركم يأمركم ينهاكم لعلكم تذكرون. شوف كلمة تذكرون وش تدل عليه، تدل على أن العقول والفطر تعرف الشيء هذا، تحتاج تذكير. ما قال هنا لعلكم تفهمون ولا تعلمون ولا تعقلون، لا، لعلكم تذكرون، لأن هذه الأشياء بالذات هي أصلا مغروزة في الفطر، في أحد ما يعرف الظلم؟ الطفل الصغير يدري أن هذا ظلم. الطفل الصغير يعرف الإحسان ويعرف العدل ويعرف الفحشة ويعرف المنكر ويعرف البغي، يعرف كل شيء. هو طفل صغير توه مولود، ما بعد تعلم ولا دخل مدارس. فلذلك قول الله عز وجل لعلكم تذكرون، أي أن هذه الأشياء ترى مغروسة فيكم لكن يغطيها الهوى، ولا لو تذكرت وذكرت لعرفت واستيقظت عندك الفطرة أن هذا الأشياء مغروسة فيكم. هذا من أدلة التوحيد ومن تمام النعمة، وأيضا من شرح ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. آخر شيء، في واحد من القاضي مالكي اللي هو بن عطية، ولكنه الله يعافينا من ابتلاه أشعري، لكن بحكم أنه قاضي وطال في القضاء وكذا وهو أيضا فصيح، لما جاء عند المنكر هنا ذكر آداب في مسألة تغيير المنكر، وذكرها باختصار وقال لي هذه 8 شروط نبذة مختصرة بحكم أنه يعني قاضي ويعرف الحسبة والولاية وكذا. فأنا بقرأ عليكم نص كلامه ونختم لأنه فيه فوائد. يقول هو هذا، يقول عند قول الله عز وجل وينهى عن المنكر وتغيير المنكر، قال القاضي أبو محمد وتغيير المنكر فرض على الولاة وعلى المسلمين عامة، إلا انتبهوا لدقة عباراته لأن القاضي دائم يزن كلامه ومجرب يعني، إلا أن المغير لا يعن لمستور. واضح؟ هذا الشرط الأول، لأنه قال بعدها الآن سنقرأ، يقول فهذه نبذة تضمن 8 شروط. إلا أن المغير لا يعن لمستور، المستور مالك فيه شغل من أغلق بابه وهذا، لا تغير منكر. إيش يكفي يعني؟ أنت لست أغير من الله، يكفي ظهور للدين أن المنكر مخفي. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المستور معافى. ولذلك الإمام أحمد سألوه واحد، يقول دخلت عند واحد وجدت واضع آلة العود هذه واضع عليها كساء، يجوز أن يكسره؟ قال عليها غطاء، قال لي قال لا تكسر لأن هذا مستور، ذا مغطيه. الحمد لله أن أهل المنكر يغطون منكرهم، أما نروح نتتبعهم وننقب عنهم لا. إلا أن المغير لا يعن لمستور ولا يعمل ظنا، ما يبدأ يتبع الظنون يقول لا أكيد أنهم الآن كذا وأكيد أنهم يسوون كذا، مالك إلا شيء الظاهر. ولا يتجسس ولا يغير إلا ما بدت صفحته، ويكون أمره بمعروف ونهيه بمعروف، وهذا كله لغير الولاة ألزم وفرض على المسلمين عامة، ما لم يخف المغير إذاية أو ذلا. ترى كلامه يزنه بالميزانه دائما، هذا يزنه لكن مبلي بالبدعة هذه، أعوذ بالله. ما لم يخف المغير من غير الولاة إذاية صوت أو عصا أو ذل، أن يتسلطون عليه بذل، عند ذلك ما أمره الله بالأمر والنهي، إلا أن يكون ما في ضرر ويحتسب. وفيه قواعد ذكرناها في آخر البدع لابن وضاح، قواعد من كلام السلف في مسألة تغيير المنكر ترى مهمة للغاية في حاشية ابن وضاح. قال ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا، مدام في سلطان بيفزع معك يكفيك، فإن عدمه غير بيده ما لم يثر فتنة، إلا أنه لا يصل إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إلا مع الرئاسة والإمام المتبع. يعني الخوارج الآن يدخلون من باب تغيير اليد إلى رفع السلاح، يقول نحن نغير بأيدينا. يقول هذا ترى، هذا يقول ترى إجماع مو عند المالكية فقط، يقول هذا اللي عليه علماء المسلمين وقضاتهم من أول الدهر، تغير بيدك ما لم تثر فتنة، إلا أن تغييرك بيدك ما يصل إلى حد نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح والمظاهرات والثورات والاعتصامات والبلاء والفتن العامة. هذا نصب السلاح ما يكون إلا مع الرئاسة والإمام المتبع. وينبغي للناس أن يغير المنكر كل أحد منهم تقي أو غير تقي، ولو لم يغير إلا تقي لم يتغير منكر في الأغلب. لو كل واحد يقول أنا كيف أغير المنكر وأنا عندي معاصي، أصلا تركك للتغيير معصية جديدة، فأنت تغير بما تستطيع، ولعل هذا إن شاء الله سبب أن تترك المعاصي. وقد ذم الله قوما بأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، فوصفهم بفعله وذمهم بأنهم لا يتناهون عنه، تقيهم غير تقيهم. وكل منكر فيه مدخل للنظر فلا مدخل فيه لغير حملة العلم، يعني فيه منكر لكنه مو بمتفقين المسلمين ان هذا منكر، يمكن انه كنه منكر في مذهبك لكن في المذهب الثاني يمكن مو بمنكر، يمكن الصحابة ما اختلفوا فيه، يعني فيه مدخل للنظر. تجي تشتط في اشياء ولو عندك علم قلت يا ابن حيان ترى في بعض الصحابة فعل هذا وفي اصبر ارفق. فلذلك قال المنكرات اللي تواطأ المسلمون على انها منكر هذا واضح، الخمور والمنكرات والمسكرات وكذا والمعازف والبلاء، وليس أيضا أي خلاف معتبر، لكن ولذلك قال أهل العلم يعرفون الخلاف المعتبر غير معتبر، لكن المنكر اللي فيه مدخل للنظر فيه احتمال فيه كذا توقف أرفق فيه واسأل فيه أهل العلم. قال فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت 8 شروط على عجالة، هو أتقنها لأنه جمع كل اللي عند العلماء والقضاة جعله في مكان واحد. هذا ما يتعلق بالمنكر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوحيد الخالص، السنة المحضة، والهداية لما يحب ويرضى، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.